أنا بعتذرلك عن سكوتي وقت ما تحبي الكلام، وإن عندي تشيروفوبيا ونقص حد في الاهتمام، وإني دخلتك معادلة ليها أكتر من نهاية، وإني محتاجك بعيدة بس محتاجلك معايا. أنا بعتذرلك عن كلامي وقت ما تحب السكات، وإني كافر بالسعادة وإني مؤمن بالعياط، وإني بطلت السجاير يوم يومين ورجعت تاني، وإني عايزك تبقي ليا بس مش عايزك تعاني. Yeah. أنا بعتذرلك عن وجودي وبعتذر عن الغياب، وإني مايل لانعزالي وبتخم للاكتئاب، وإني زودت ارتباطك بألف حاجة هتسيبيها، وإني قللت انبساطك بالحياة بوجودي فيها. عن سكوتي